ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال التي عملناها في رمضان، ونستأنف بحول الله تعالى وقوته دروس الفقه مع المحاضرة 29، وكنا قد وقفنا عند باب سجود السهو، وقفنا عند باب سجود السهو. يقول الماتن، لسه ما بدأتش، هتسأل ايه الباب؟ طبعا لانه لم يبق من الحصص لهذا المقرب الا القليل، ها، فلعلي اجمل هذا بعد، لكن الدرس اليوم اعد لباب سجود السهو. قال: يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. أتى بقول مشروع في غير محله، نعلم أن تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، وأن تسبيح السجود سبحان ربي الأعلى، فإذا قال سبحان ربي الأعلى في الركوع فقد أتى بذكر مشروع في غير محله، فقد أتى بذكر مشروع في غير محله، فيسن له أن يسجد للسهو، يسن له أن يسجد للسهو. أو إذا قلنا أن تسبيح الركوع وتسبيح السجود واجب فقد ترك الواجب، فإذا ترك واجبا يجب له سجود السهو، لكن إن ترك ذكرا مشروعا مستحبا يستحب له سجود السهو. فإذا نسي دعاء الاستفتاح مثلا، نسي دعاء الاستفتاح ثم ذكره بعد أن ابتدأ في القراءة فقد فات محله، ويشرع له أو يسن له أن يسجد السهو لتركه. فقال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويفهم منه إذا أتى بقول لم يشرع لا يشرع له سجود السهو. وهذا ما نص عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى، فمستدلا بالرجل الذي ذكر في دعاء قيامه من الركوع خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قال سمع الله لمن حمده قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هذا الدعاء كان لم يشرع بعد، فابتدأه هذا الرجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فيستدل بهذا أنه إذا أتى المرء بذكر لم يشرع في الصلاة لا يشرع له سجود السهو، لكن متى يشرع أو يسن؟ إذا أتى بذكر مشروع في غير محله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، والحديث رواه مسلم. ثم قال: ويباح إذا ترك مسنونا، إذا ترك سنة من سنن الصلاة يباح له أن يسجد للسهو، وإن قال يشرع أولى من قوله يباح، إن قال يشرع أولى من قوله يباح، يشرع له سجود السهو ولا يجب. لما لا يجب؟ لأنه لا يمكن التحرز من ترك السنن، السنن سواء كانت سنن الأقوال أو سنن الأفعال كثيرة، فلا يمكن التحرز من نسيان بعض السنن، فاذا وجب السجود لذلك لشق وتعذر اذا لسقوط هذه المشقة ولرفع هذا الحرج، يباح ولا يجب، او يباح اذا ترك المسنون هذا او يشرع له، يشرع له اذا ترك مسنونا ان يسجد للسهو، فان لم يسجد فلا شيء عليه. وقال ايضا يجب، يبقى هو قال يسن ويباح ويجب، يجب اذا ترك او اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا، ولو كان هذا القعود بقدر جلسة الاستراحة، يعني حتى ولو كان هذا القعود ايه يسيرا، اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو بقدر جلسة الاستراحة يجب سجود الايه السهو. واستدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 5 ركعات، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينه، يعني فلما انتهى من صلاته حدث بعضهم بعض بصوت منخفض، توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت 5، فانفتل اي فالتفت الى جهة القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين، اللي هو ذكر طرفا منه في البداية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليسجد سجدتين. هذا الحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو احد احاديث 5 يدور عليها باب السهو، فباب السهو يدور على 5 احاديث صحيح كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى، وهذا الحديث منها، فهذا اصل في باب السهو، وهو حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فسجد بعد السلام، فسجد للسهو بعد الايه بعد السلام، وهذا الحديث رواه الامام مسلم في ايه في صحيح. تذكروا هذا هو الحديث الاول او الاصل الاول في هذا الايه في هذا الباب. طيب سجود السهو متى يجب؟ ما هو ضابط سجود السهو الواجب؟ هو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده، الشيء الذي اذا تركه المرء عمدا تبطل به الصلاة، فاذا تركه سهوا يجب له سجود السهو. ما هو الشيء الذي اذا تركه الانسان عمدا في الصلاة تبطل به الصلاة؟ الركن او الواجب، احنا قلنا الواجب ها لا يسقط عمدا، الواجب لا يسقط عمدا لكنه يسقط سهوا وجهلا، والركن لا يسقط لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا ويجب الاتيان به. فهو لو ترك الواجب عمدا بطل الصلاة، ولو ترك الركن عمدا بطلت ايه بطلت الصلاة. فلو ترك الواجب سهوا يجب سجود السهو ويسقط عنه الواجب، ولو ترك الركن سهوا جزاك الله خير، ولو ترك الركن سهوا لا تبطل صلاة ويأتي بالركن ويسجد للسهو. يبقى يجب سجود السهو في هذه الحالة، ولا بد من الاتيان بالايه من الاتيان بالركن. يبقى متى يسجد او متى يجب سجود السهو؟ ضابط هذا انه اذا ترك واجبا تبطل به الصلاة او تبطل بعمده، فيجب سجود السهو ليه؟ لتركه سهوا. وعلى هذا لو ترك سنة لا يجب سجود السهو، سواء تركها عمدا او تركها سهوا، لكن يشرع له، يشرع كما ذكرنا. كذا لو زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا تبطل به الصلاة بالاجماع، يعني لو زاد ركوعا او زاد سجودا هذا فعل من جنس الايه الصلاة، لو زاده عمدا بطلت به الصلاة، لو زاده سهوا يجب ان يسجد لليه للسهو. فكذلك لو زاد فعلا من جنس الصلاة تبطل به الصلاة بالاجماع، وبطلان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه فهو رد، ويجب السجود لزيادته سهوا. فلو ترك واجبا عمدا بطل، ولو تركه سهوا يجبره سجود السهو ويسقط الواجب، ولو ترك ركنا عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا يجب سجود السهو ويجب الاتيان بالركن، ولو زاد ركنا عمدا بطلت صلاته بالاجماع، ولو زاده سهوا يجب السجود لليه للسهو. واضح في هذه الحال لو ترك سنة عمدا او سهوا لا يجب سجود السهو، لكنه يشرع ان تركه سهوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدة، الحديث الذي نحن بصدده الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود لكل سهو او اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. طيب ثم قال، وفي لفظ ايضا لمسلم اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين، فبما يجب سجود السهو اذا ترك ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو بقدر جلسة استراحة. هذه الاربع. طب لو فرض انه زاد حركة ليست من هذه الاربع، يعني زاد رفعا لليدين مثلا في غير موضعه، فالظاهر انه لا يجب سجود الايه السهو، لا يجب سجود السهو الا اذا زاد هذه الاربع او ترك شيئا من هذه الايه من هذه الاربع. اذا لوجوب سجود السهو لابد ان يزيد او ان يترك ركنا من هذه الاركان الاربعة سهوا، وهو من جنس الايه وهو من جنس الصلاة. طيب ثم قال او سلم قبل اتمامها، يجب سجود السهو اذا سلم من الصلاة قبل اتمامها. فمثلا سلم في صلاة رباعية من ركعتين، فسلم قبل ايه قبل اتمامها، فيجب السجود للايه للسهو. لحديث عمران ابن حصين، وان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر، يعني صلى العصر ايه ثلاث ركعات ناسيا، ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال اقصرة الصلاة، وهو المعروف بذي اليدين، اقصرة الصلاة ام نسيت، كما في رواية ابي هريرة الطويل حديث عمران كحديث ابي هريرة. فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، التي ترك ثم سلم، ثم سجد سجدي السهو ثم سلم. الحديث رواه مسلم ورواه بطوله البخاري من حديث ابي هريرة. فلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وعمر احقا ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، فالتفت وبنى عليه على صلاته ولم يستأنف الصلاة، بنى يعني لم يبتدئ الصلاة من الايه من اولها، لكنه بنى على ما ايه على ما مضى. فهو سلم من ثلاث فترك ركعة، هذا السلام في غير موضعه، هذا السلام في غير موضعه، الصلاة فيها نقص ام زيادة؟ الصلاة فيها زيادة. ما هو الزائد فيها؟ السلام. الزائد فيها هو الايه؟ هو السلام. السلام ده زائد في غير موضعه، لانه ايه؟ لانه بنى على ما مضى. فالصلاة تامة لم ينقص منها شيء، بل زاد فيها السلام الذي كان بعد الركعة الايه؟ الثالث. فاذا سلم الرجل ايضا من ركعتين في صلاة رباعية ثم ذكره بعض الناس انه يعني سلم من ركعتين وقام واتم صلاته، فانه ايضا يكون قد زاد في الصلاة ايه؟ السلامة. في هذه الحالة في حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اتم ركعتين او ركعة في صلاة العصر سلم، ثم بعدما تشهد سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. طيب يعني هنا سجد للسهو بعد السلام ولا قبل؟ سجد للسهو بعد السلام. متى؟ لما زاد سلاما في الصلاة. هذا في حديث عمران بن حصين، وهو الاصل الثاني في باب سجود السهو. الاصل الاول كان حديث ابن مسعود، مش كده؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة رباعية خمسا، ها؟ فتوشوش القوم فلما ذكروه سجد سجدتين للايه؟ للسهو، وقال انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في احدى الصلوات الرباعية من ثلاث ركعات، فذكره القوم فاتم ركعة ثم سجد بعد السلام. يبقى هو سجد بعد السلام في حديث عمران وفي حديث ابن مسعود، ونجد ان عاملا مشتركا بين الاثنين انه زاد ركعة في حديث ابن مسعود، وزاد سلاما في حديث عمران او حديث ابي هريرة. حديث عمران هو حديث ابي هريرة بروايتين مختلفتين، ماشي؟ يبقى هذا الاصل الثاني. يبقى في الزيادة، ها؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو بعد الايه؟ بعد السلام. نعم. في الرواية طويلة فقط، انما هي نفس الرواية. نعم، لكن هو نفس المعنى، نفس المعنى، سواء كان في حديث ابي، لانه هو يعني هي قصة ذي اليدين ايضا، ها؟ في كما في الرواية الطويلة انه سلم من ركعتين. انه سلم من ركعتين، وفي هذه الرواية سلم من ثلاث. في كلا الروايتين اتم وبنى، سواء كان على الاثنين او الثلاث، وسلم بعدما اتم الصلاة، وسجد للسهو بعد تمامه. فيجمعهما انه ادخل سلاما في الصلاة زائدا، سواء كان بعد ركعتين او بعد ثلاث، وسجد للسهو بعد السلام. فنقول ان حديث ابي هريرة او حديث عمران المستنبط منهما واحد. المستنبط منهما ايه؟ واحد. نعم. ايه؟ في الغالب موقف واحد. في الغالب موقف واحد. ان المشهور ان القصة مع ذي اليدين واحدة. وليست ايه؟ وليست مرتين. وليست ايه؟ وليست مرتين. نعم. اذا قلنا ان هما موقفين مختلفين، ها، لصحة الحديثين، احنا قلنا هذا في الصحيح وهذا في الايه؟ في الصحيح، فهنعمله على انه موقفين ايه؟ مختلفين. فسواء كانوا موقفين مختلفين او سواء كان موقف واحد، وبعض الروايات ارجح من بعض، لكن المستنبط منهما واحد. سواء ان قلنا في رواية اضعف من الاخرى والاخرى اقوى، او ان الروايتين في قوة، ها، في يعني في درجة من القوة لا تسقط احدهما الاخرى، لكن يجمع بينهما بان هذه في حال وهذه في حال، فلا تعارض، المستنبط منهما ايه؟ واحد. طيب، ثم قال هو الشارع عذر السهل كده في الركن، يعني ايه عذره في الركن؟ الصلاة مثلا دلوقتي تحليلها التسليم، ولو خلصت الصلاة ما خلصتش، هو سلم قبل اتمامها، رجع وبنى، يبقى ما انتهت، يبقى يعذر في الركن. طيب، قال او سلم قبل اتمامها او لحن لحنا يحيل المعنى. لو فرض انه لحن لحنا يحيل المعنى، ليه؟ قال يجب سجود السهو للحن الذي يحيل الايه؟ يحيل المعنى. ليه؟ لان عمده يبطل الصلاة. فقياسا على الركن وقياسا على الايه الواجب الذي عمده او تركه عمد يبطل الايه يبطل الصلاة، فتركه سهو يجب له سجود الايه السهو. كذلك اذا لحن لحنا في الصلاة يحيل المعنى عمدا تبطل الصلاة بذلك، لانه تكلم كلاما في الايه في الصلاة تبطل به الصلاة. فان فعل ذلك سهوا فانه يجب ايه سجود السهو. قال او ترك واجبا، يبقى احنا قلنا هنا زاد فعلا من جنس افعال الصلاة، زاد ركعة كما في حديث ابن مسعود، زاد السلام كما في حديث عمران، او ترك واجبا كما في حديث ابن بحينة. حديث ابن بحينة رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين، قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، قال فكبر فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. يعني في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الاوسط، قام في الظهر من ركعتين اي دون ان يجلس للتشهد، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه فلم يسلم، لكنه كبر فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. يبقى حديث ابن بحينة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك واجبا، ترك واجبا سهوا وسجد للسهو في هذه الحالة قبل السلام. نجد ان في الزيادة كما في حديث ابن مسعود وكما في حديث عمران سجد بعد، وفي النقص سجد قبل. طيب يبقى ده الاصل الثالث من الايه من الاصول الخمسة وهو حديث ابن بحينة. فثبت هذا بالخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاوسط وقسنا عليه سائر الواجبات، صلى فيها كم واجب؟ 8 على المدى مش كده؟ ايه هما؟ تكبير غير الاحرام وسمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد ورب اغفر لي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى والتشهد الاوسط والجلوس له، مش كده؟ هذه هي الواجبات الثمانية في الايه؟ في الصلاة، مش كده؟ على المذهب. فلو ترك واجبا من هذه الواجبات سهوا وفات محله يجبره سجود الايه؟ سهو. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الايه؟ الاوسط، وقسنا عليه باقي الايه؟ باقي الواجبات، باقي الواجبات. طيب قال او شك في زيادة وقت فعلها، شك في زيادة وهو بيفعلها، يعني دي الركعة التالتة ولا التانية، شكيت ان دي التالتة شكيت في زيادة، او دي السجدة التانية ولا التالتة شكيت في ان دي سجدة ايه سجدة ثالثة، فايضا يجب سجود السهو في هذه الحالة لانه ادى جزءا من الصلاة مترددا، ادى جزءا من الصلاة وهو ايه هي دي السجدة التانية ولا ليه ولا السجدة التالتة، في كون هذا الجزء الذي يصليه من الصلاة او انه زائد ايه او انه زائد فيه، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث ابن مسعود، حديث اخر لابن مسعود وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب، اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، وفي زيادة مش عندك، ثم ليسلم كما في رواية البخاري، ثم ليسجد سجدتين. هو ذكر رواية مسلم وقال الحديث متفق عليه، لكن في زيادة في رواية البخاري فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين التحري. يبقى هنا في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وحيسجد امتى؟ بعد السلام. حيسجد بعد الايه؟ بعد السلام. حياتينا في النهاية حديث ابي سعيد. حديث ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل السلام. فهنا هذا الحديث الذي نحن بصدده وهو حديث ابن مسعود قال فليتحرى الصواب. اما في الاخر هنا اذا شك فليتحرى الصواب، يبقى ده الشك مع التحري. اما في حديث ابي سعيد الذي سياتي في اخر الباب اذا شك احدكم فليبني على اليقين، يبقى في الشك مع البناء على اليقين وفي الشك مع التحري. شك ايه الفرق ما بين الشك مع البناء على اليقين والشك مع التحري؟ الانسان يتحرى الصواب يعني هو دلوقتي هو انا في الركعة التالتة ولا انا في الركعة التانية، عمال اذكر نفسي ثم تذكرت ان مثلا هي ان الباب طرق وانا اقرأ التشهد، او ان الولد اتى وانا اقرأ ليه، فانا كده يعني بهذا الفعل اتحرى ليه الصواب، فعلمت انني في الركعة ليه الثالث، يبقى انا تحريت الصواب الان في هذه الحالة اتم صلاتي على هذا الذي تحريته واسجد للسهو بعد السلام. رغم انه تحرى، ما هو تحرى هذا الوقت الذي وقف يتحرى فيه انا في الركعة التانية ولا في الركعة التالتة، ومكث جزءا من الصلاة مترددا كما ذكرنا يسجد للسهو. نعم التردد، وان جزء من الصلاة تم مع ليه؟ مع التردد، فضعفت النية فجبرها سجود السهو بعد الصلاة لهذا الحديث فليتحرى الصواب. ده شك احدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب. اما في حديث ابي سعيد الاتي اذا شك احدكم لم يدري كم صلى فليبني على ما استيقظ. من العلماء من جعل التحري كالبناء على اليقين ولم يفرق ايه؟ ولم يفرق بينهما، وجعل في كل الحالات يبني عليه على ما استيقن، وهناك من فرق بين ليه؟ بين التحري وبين يعني او معنى صح الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. ضربنا مثلا للشك مع التحري، مثل للشك مع البناء على اليقين، انت بتصلي ولا تدري هذه السجدة الاولى ولا التانية، انت مش دريان دي السجدة الاولى ولا ليه ولا التانية خلاص، ولا يوجد عندك ايه يعني ما تتحرى به حتى تعلم هذه السجدة الاولى او الثانية، هنا تبني على اليقين وتجعلها السجدة ليه الاولى. كذلك انا لا ادري هل هذه الركعة الاولى او الثانية او الثانية او الثالثة، ولا يوجد عندي مرجح ولا تحرم، ففي هذه الحالة ابني على اليقين، وفي هذه الحالة اسجد قبل السلام. يبقى في حالة الشك مع البناء على يقين السجود قبل السلام، وفي حالة الشك مع التحري السجود بعد السلام. ومن العلماء من جعل التحري مع الشك كالشك مع البناء على الايه؟ على اليقين، ويبني على ما استيقن في الايه؟ في الجميع. وهناك من فرق بين الامام والمأموم فقال المأموم دائما يبني على اليقين ولا يتحرى، والامام فقط هو الذي يعمل بالتحري، وهذا قول امام احمد. يعني الامام يعمل بالتحري كيف؟ يعني الامام الان يشك هل هو في الركعة الثالثة او الثانية، فيجلس وبعدين يروح قايم، ما يجلس للتشهد، ما يجلس للتشهد، فلم يسبح له الناس. لو كانت هذه الثانية لسبح له الناس وعلم انه ترك التشهد ليه الاوسط، وعلم ان هذه الركعة ليه الثانية، لكن لما قام ولم يسبح له الناس علم ان هذه ليه الثالثة، وانه ماشي صح، مع ان من خلفه لا يدرون انه سهى ام لا، لكنه تحرى بمن ايه؟ بمن خلف. كذلك هو بعد الركعة الرابعة، شك دي التالتة ولا الرابعة، فجلس جلسة بسيطة كده بحيث انه ايه يعني هيقرأ التحية، فسكت الناس فعلم انه في الركعة ايه؟ في الركعة الرابعة. يبقى اذا بيتحرى بمن خلفه. فقال الامام احمد ان التحري للامام فقط، لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد على ذلك، يقول ليس في الادلة ما يخصص التحري للامام دون المأموم، فالتحري للجميع سواء كان الامام او ليه او المأموم. وكذلك ايضا رد على من جعل التحري كالبناء على اليقين، وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق وقال فليتحرى الصواب، اما في الحديث الاخر في حديث ابي سعيد قال فليبني على ما استيقن. وجعل التحري للامام والمأموم في حالة ما اذا كان هناك سبيل الى التحري. اذا نحن ما زلنا مع الاصل الايه؟ مع الاصل الرابع مش كده، وهو حديث ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يبقى احنا ذكرنا الاصول الخمسة الوقتي، دول اربعة انا ذكرت حديث ابي سعيد اذا شك احدكم اللي هو حياتي في اخر الايه؟ في اخر الباب مش كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته اللي هي ليه سجدتين، وان كان صلى اربعا كانت ترغيما للشيطان. والحديث رواه احمد ومسلم من حديث ابي سعيد، وهو في البناء على اليقين والسجود فيه قبل السلام. طيب يبقى دلوقتي احنا ذكرنا الوصول الايه الخمسة، اولها حديث ابن مسعود يعني وهو في الزيادة وهو صلى خمسا وسجد بعد السلام، بعده حديث عمران ابن حسين زاد سلاما وسجد بعد الايه بعد السلام، بعد حديث ابن بحينة ترك التشهد الايه الاوسط وسجد قبل السلام، بعده حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب ثم يبقى يسلي يسجد للسهو بعد السلام، وحديث ابي سعيد فاذا شك فلم يدري كم صلى فليبني عليه ما استيقن وليسجد قبل السلام. فوجدنا في الجمع بين هذه الاحاديث والعمل بها جميعا ان من زاد شيئا في صلاته سهوا فانه يسجد بعد السلام، ومن نقص واجبا في صلاته سهوا فليسجد قبل السلام، فان شك فلم يدر كم صلى فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام، وان كان هناك سبيل للتحري فليتحرى الصواب وليسجد بعده. هذا جامع بين كل الاحاديث الواردة في سجود الايه في الباب. ومن العلماء من قال اذا سجد للسهو الذي قبل السلام بعده اجزى، وكذلك اذا سجد للسهو الذي بعده قبله ايه اجزى، ومنهم حمل هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تارة سجد قبل وتارة سجد بعد، فاذا سجد قبل او سجد بعد اجزاه كما سيأتي. لكن مما لا شك العمل بكل الاحاديث الواردة اولى، ثم يعني ان الانسان اذا نسي التشهد لا يصح. في هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. اذا قام الانسان الى خامسة في هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، فلنفعل كل ما فعل في موضعه. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الاوسط وسجد قبل السلام، لا اتي انا واسجد بعد السلام. قام الى خامسة وسجد بعد السلام، لا اتي انا واسجد، مع انك لو فعلت ذلك جهلا اجزاك، او فعلت ذلك تأويلا على ان النبي صلى الله عليه وسلم تارة سجد بعد السلام وتارة سجد قبل السلام ليبين لامته ان السجود قبل او بعد مشروع. لكن الاولى هو اعمال كل حديث في موضعه، وما لم يرد مما ينساه الناس نقيسه على ما ورد، يعني نقيس ما لم يرد على ما ايه على ما ورد. فان تركت ركن واجبا في الصلاة فتسجد قبل الايه قبل السلام. لو زدت شيئا في الصلاة تثبت بعد ايه؟ بعد السلام. وهكذا اعمالا لكل الاحاديث الواردة في الباب. بتاع ايه؟ يجب عليه ايه؟ ايوه عليه. ما نقول ما هو اصلا في الحديث مش امره بسجود السهو؟ فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين ايه؟ بعد السلام. يعني انت ممكن تبص للامام بعد ما خلص الصلاة فراح سجد بالسهو، انت مش دريان، ما انت مش شايف سهو قصادك، مش كده؟ لكن هو تحرى الصواب بك ثم سجد لليه. لكن طبعا اذا كثرت الشكوك او كثرت الايه يعني الوساوس في الصلاة فلم يدرك كم صلى، يبني على مستيقا ولا يسجد للسهو. ليه؟ يعني واحد دايما في كل صلاة يسهى، في كل صلاة يسهى، فلو قلنا له تسجد للسهو ها، فده في كل صلاة هيسجد لليه، كأن الصلاة بالنسبة له شرعت بزيادة سجدتين ايه سهو. فهذا مبتلى يبني على غالب ظنه، وغالب ظنه هذا كاليقين في حق غيره، يعني بل متيقن ها يعني الانسان السوي المتيقن لأفعاله لا يسجد للسهو. كذلك هذا المبتلى يبني على غالب ظنه ولا يسجد لليه للسهو. طيب ثم قال فان شك في الزيادة بعد فعلها، هنا او شك في زيادة وقت ايه وقت فعلها، فليتحرى الصواب، يعني دي الركعة الثانية ولا التالتة، السجدة الثانية ولا ليه ولا التالتة، يبقى شك في زيادة وقت ايه فعلها فليتحرى الصواب وليسجد بعد الايه بعد السلام سجدتي السهو. قال فان شك في الزيادة بعد فعلها كأنها لم تكن لا شيء، يعني انا بعد ما خلصت السجدة قلت دي هي الثانية ولا التالتة، هذا لا يضر ولا يسجد للايه للسهو. قال فلا سجود عليه لان الاصل عدم الزيادة، فلحق بالمعدوم كأنه لم يأتي بشيء ايه بشيء زاد، ولا يسجد لشكه اذا زال ايضا، يعني اذا كان الانسان بيشك هذه كذا ثم تيقن ها، فاذا زال الشك فلا يسجد للايه فلا يسجد للسهو. يعني اذا كان الانسان بيشك هي دي السجدة الاولى ولا التانية ثم تيقن في نفس الموضع انها السجدة الايه الثانية، خلاص يبقى زال الشك ولا سجود للايه للسهو. ما تحرش ومن غير ما تحرى، اوكي لو قلنا كان بيتحرى يبقى قاعد عمال يفكر ماشي، لا هو تيقن هنا تيقن انها هي السجدة الايه الثانية في نفس الموضع فلا سجود للسهو. في نفس الموضع ضابطه في نفس الموضع لم ينتقل. الواضح ان التحري يعني اصل ايه بيقل عن اليقين درجة التحري، قال فليتحرى الصواب، فالتحري درجته اقل من درجة الايه اقل من درجة، لكن يقول هنا استيقن او تيقن انه في السجدة الثانية او في الركعة الثالثة فزال الشك ولا سجود للسهو. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك السجود السهو الواجب، تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو ليه؟ عشان قلنا فيه يباح ويسن ويجب، فسجود السهو الواجب اذا تركه عمدا، وهذا السجود الذي محله قبل السلام، يعني سجود السهو الواجب الذي تركه يبطل الصلاة وما كان محله قبله السلام لانه من الصلاة، اما ما كان محله بعد الصلاة فلا تبطل الصلاة بتركه، فلا تبطل الصلاة بتركه عمدا. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لانه ترك واجبا من الصلاة عمدا، وهذا الذي محله قبل السلام، ده اللي محله قبل الايه قبل السلام. طيب قال لا ها؟ نعم يجب سجود السهو سواء كان قبل او بعد، مسألة وجوب، احنا بنتكلم على سجود السهو الواجب قبل السلام، الواجب قبل السلام، فتركه عمدا مبطل للصلاة. اما سجود السهو الواجب الذي محله بعد السلام تركه عمدا غير مبطل للصلاة لأنه خرج من الصلاة. وشبهوه بجبرانات الحج، يعني من ترك واجبا من واجبات الايه الحج لا يبطل حجه بذلك وعليه دم، لا يبطل حجه بذلك وعليه ايه وعليه دم. فشبهوا سجود السهو الواجب بعد السلام بجبرانات الايه الحج، وان من ترك واجبا من واجبات الحج لا يبطل الايه الحج بها ويجب عليه ايه الدم. كذلك من ترك واجبا هنا وهو سجود السهو بعد السلام لان الصلاة انتهت فلا تبطل ايه بيصل، لكنه يأثم بقى لو قلنا انه ايه انه واجب بتركه هذا الواجب ايه عمدا. لكن لو كان سجود السهو الواجب محله قبل السلام وتركه عمدا تبطل به الصلاة لانه اصبح ترك شيئا عمدا للصلاة، كما لو ترك واجبا في الايه داخل الصلاة، كما لو ترك واجبا عمدا داخل الايه داخل الصلاة. فشبه ذلك بالواجب الخارج عن الصلاة. فلو قلنا ان الاذان واجب وتركه عمدا وصلى صلاته ايه صحيح، فشبهوه بالايه بالواجب الخارج عن ماهية الصلاة. لكن سجود السهو الداخل في الصلاة شبهوه بالواجب الداخل في الصلاة، فمن ترك واجبا داخلا في الصلاة عمدا بطلت ايه صلاته. هذا الفرق. نسي لا نسي صلاته صحيح على كل حال سواء كان قبل او بعد. لو نسي سجود السهو الذي قبل السلام يأتي به بعد السلام، هذا احنا ما نتكلم عن الناس سواء كان قبل او بعد، نتكلم عن العامد سواء كان قبل او بعد. فلو تركه عمدا الذي ترك سجود السهو عمدا الذي محله قبل السلام بطل الصلاة، لو تركه عمدا الذي محله بعد السلام صحت صلاته ويأثم على القول بوجوب سجود السهو. نعم. نية ايه احنا دخلنا في النية هنا ايه؟ نية ايه اللي هيغيرها؟ دي صلاة ايه دي اللي بيصليها دي اتنين وطلع التالتة؟ يعني فرض ولا نافلة ولا سنة رتيلة؟ نافلة؟ ها؟ صلى ركعتين هو كان ناوي اصلا وبعدين طلع سهوا للثالثة. ماشي هذا النوى نفلا مطلقا في البداية، لو كان النفل مطلق بيصلي خلاص وهو جه عند اثنين وقام جاب الثالثة جاب الرابعة جاز، لكن لو نوى ابتداء ان يصلي ركعتين لا يجوز له ان يغير نيته. واحنا خدنا الكلام ده واحنا بنتكلم عن شروط الصلاة، والنية من شروط صحة الايه الصلاة. لا يجوز تغيير النية الا في حالتين، ذكرنا هذا، لا يجوز تغيير النية الا في ايه في حالتين منها او منهما احرم بالفرض ظنا ان الجماعة اقيمت ثم وجد ان الجماعة لم تقم بعد فأقيمت وهو يصلي، ففي هذه الحالة يشرع له أن يغير النية من الفرض إلى نافلة وينتهي من صلاته ثم يدخل مع الايه مع الفرض. هذه واحد. صلاة أخرى اللي هو أحرم بالفرض قبل ايه وقته ظنا أن الوقت ايه دخل، فهذه تقع نافلة ولا تسقط الايه ولا تسقط الفرض. لكن من نوى سنة راتبة لا يجوز له ان يغير عدد ما نواه في صلاته، وكذلك من نوى فرضا لا يسعه ان يقلبه نافلة الا في بعض الحالات اذا اتسع الوقت. يعني في المذهب كما ذكرنا اذا كان يصلي فرض جاز له ان يقلبه الى نافلة ان اتسع الايه لكن ان ضاق الوقت لا تصح نافلته وبطل فرض ويأثم بفعله الشاهد من هذا ان النية لها موضوع اخر نتكلم فيه. صلى خمسة والصلاة انتهت، يعني ايه يعني صلى خمسة والصلاة انتهت؟ يعني قام الى خامسة سهوا ولا صلى الخامسة بتمامها سهوا؟ ثم سلم ولم يبدا حد سمع يعني حد اعلمه انه قام الخميس ولا كان بيصلي لوحده ولا امامه ولا ايه يعني؟ ايه هو اللي اه طب وبعدين؟ ولم يزمن سجدتي صح ماشي ها؟ صلاته صحيح. طب ما هو كده زود ركن يا شيخ في الموضوع. طب زوده عمدا ولا سهوا؟ ولا ركن زود زاد هذا الركن عمدا ولا سهوا؟ خلاص بتبطل مع زيادة ركن سهوا؟ مش زاد الذي لا يعذر اللي هو لو الكلام ده صلى ثلاث ركعات وسلم وهو سائل هنقول له لا تعالى هات الركعة ده جاب ركعة زيادة سهوا فما زادش حاجة ده جاب حاجة زيادة سهوا. وجود السهو يبقى دع الأسئلة للآخر دع الأسئلة للآخر فإن قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها معناه إيه؟ أي ترك ما يجب فعله بعد سلامه قبل إتمام الصلاة فلا تبطل كما إذا سلم عن نقص إذا سلم عن إيه؟ عن نقص في الحالة دي حيزود امتى؟ بعد السلام لانه زاد ايه؟ زاد سلام لان ما محله بعد السلام خارج عن الصلاة فلا يؤثر في ابطالها وان كان مشروعا له زي ما ذكرنا في جبرانات الايه؟ في جبرانات الحج. ثم قال وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده ده مع المذهب ان هو بيخيره بين ان يسجد سجدتي السهو قبل السلام او ايه او بعده والاولى ان نعمل جميع الاحاديث كلا في موضعه. اظهر الاقوال الفرق كما يقول شيخ الاسلام اظهر الاقوال الفرق بين الزيادة والنقصان والشك مع التحري والشك مع البناء على الايه على اليقين. ففي الزيادة يسجد بعد السلام وفي النقصان قبل السلام وفي الشك مع التحري بعد السلام وفي الشك قبل مع اليقين قبل الايه قبل السلام. يبقى ده اعمالا لكل حديث وهذا هو المأثور عن الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم الايه خلاه بعده هو اصلا هو معتقد انه قبل ولم يسجد للسهو عمدا قبل وسجده بعد خلاص يبقى الامر على اعتقاده على اعتقاده ماشي على اعتقاده خلاص هو يعني يأخذ بقول من قال ان السجود قبل او بعد يستويان خلاص فترك التشهد الاوسط ترك التشهد الايه الاوسط ده يجب ان يسجد ايه قبل السلام لكن هو يعتقد ان السجود قبل او بعد يستويان فترك السجود قبل السلام وسجد بعد هذا خلاف من يعتقد ان السجود قبل السلام واجب وتركه عمدا ثم صلى بعد السلام لا هو بيعتقد ابتداء انه يجوز ان يسجد قبل السلام او ايه او بعد السلام فهذا صلاته صحيح. طيب قال قاله وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا ثم سلم. بيقول لو هو سجد سجدتي السهو بعد السلام يتشهد مرة ثانية قال يتشهد وجوبا ثم يسلم واستدل بحديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم لكن هذه الرواية ضعيفة وشاذة وكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ليس في شيء من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا في اوامره امر بالتشهد بعد السجود ولا في الاحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول انه تشهد بعد السجدتين وكما نعلم ان التشهد بعد السجدتين عمل طويل عن السجدتين فلو كانوا او كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتشهد بعد السجدتين لانهم قالوا انه كبر وسجد ركع السجدتين ثم سلم فلو تشهد فهذا عمل طويل مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. هيقولوا ده وجلس جلوسا ايه طويلا او يسألوه ماذا كنت تقول او كذا. لكن لم يحدث ذلك علم انه او لم ينقل ذلك علم انه لم يحدث علم انه ايه لم يحدث. فالصحيح انه اذا كان سجود السهو بعد الصلاة فلا يجلس للتشهد يسلم ايه فلا يقول التشهد يعني فلا يتشهد بعده لكنه يسلم. لكن وردت بعض الاحاديث الايه الضعيفة في ذلك منها ما رواه النسائي وابو داود من حديث ابن مسعود وان كان فيه ضعف وما رواه البيهقي ايضا من حديث المغيرة مع حديث عمران هذا. فربما الاحاديث الجميع الثلاثة هذه كما يقول ابن حجر يعني ترتفع الى درجة الايه الحسن. وقد صح عن ابن مسعود من قوله هو انه يقرأ التشهد او يقرأ التشهد بعد السجدتين الايه اللتين بعد الايه بعد السلام كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف. فاذا كان كذلك فمن تشهد بعد ان سجد سجدتي السهو اللتين بعد السلام لا انكار عليه وان كان الاولى عدم ذلك لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيح. قال وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط. يعني بيقول ان السجود السهو بيسقط ان ايه ان طال الفصل. يعني هو صلى خمسة والناس قاعدين معاه ما قالولوش ان انت صليت ايه خمسة ومر ساعة ولا بتاع وبعدين قالوا ده انت صليت الظهر ايه خمس ركعات فطال الفصل. قال يسقط سجود الايه السهو مع طول الايه الفصل. او صلوا وخرجوا من المسجد فقال كذلك او خرجوا من المسجد يسقط سجود الايه يسقط سجود السهو. يبقى هو يقول يسقط بطول الفصل او بالخروج من الايه المسجد او بالحدث سنت بعد ما صلى احدث فيسقط ايضا سجود الايه السهو. لكن كما يقول شيخ الاسلام ايضا لا يوجد في الاحاديث ما يدل على ان السجود يسقط لا بمكان ولا بزمان لانه ما قالوا مع طول الايه الفصل يسقط او بخروجه من المسجد ايه يسقط. يعني خصصوه بمكان طالما انه في المسجد يسجد وخصصوه بزمان طالما انه لم يطل الفصل يسجد. فقال التخصيص بزمان او التخصيص بمكان ليس عليه ايه دليل. وعلى هذا اوجب سجود السهو مطلقا اوجب سجود السهو ايه مطلقا. يعني الواحد لو روح بيته وافتكر ان هو صلى خمس ركعات او ما شابه ذلك يسجد الايه لسه وجعل ان هذا الواجب لا يسقط ابدا طالما انه طالما ان المرأة ذاكرا له وان خرج الوقت. ما احنا ما قيدناهوش بوقت. طيب على كل انه هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى لم يقيد سجود السهو لا بمكان ولا بزمان. ما هو هذا الذي قالوه قلنا لو احدث او طال الفصل او خرج من المسجد سقط سجود السهو. عند القول الاخر لا يسقط لا بحدث ولا بطول فصل ولا بخروج المسجد. نعم نقص في الصلاة. النقص ده ايه ركن ولا واجب؟ ركن. الصلاة ما تمتش. انس هو صاحب السؤال ايه اللي بيقول لو في نقص في الصلاة وطال الفصل فبقول له النقص ده ركن ولا واجب؟ قال لي ركن. واحد تاني بيقول لي واجب لما خلصه بقى اجاوب عليه. هو لو فرض انه ركن ساب الايه ساب الركن الصلاة ما تمت. يعني واحد صلى ثلاث ركعات وسلم ومفكر انه مصلي ايه اربعة والناس بهم قالوا له ده انت صليت ثلاثة بعد ما طال الفصل بعد ما قصر الفصل لكن ان طال الفصل نقول انه يستأنف الصلاة. يعني يبتدي الصلاة منين؟ لكن يبني متى؟ ان لم يطل الايه ان لم يطل الفصل. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حديث ذي اليدين لما سلم من ركعتين وهم ان يخرج من المسجد فقال ذو اليدين اقصر الصلاة ام نسيت فالمهم لما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين في الصلاة الربعية راح داخل وبنى على الصلاة صلى ركعتين اللي سبه صلى ركعتين اللي سبه. فهنا الكلام وكل الكلام ده بعد الصلاة كل الكلام ده بعد الايه؟ بعد الصلاة بيسير فبنى. فكذلك احنا لو سلمنا من ثلاث ركعات من ركعتين سبنا السجدة الاخيرة في الصلاة، المهم تركنا رد وقعدنا نتكلم، لا ده ناقص سجدة، انت سجدت سجدة واحدة في الركعة الاخيرة او الركعة الثالثة سجدت السجدة وكذا، وتبين ان باقي عليه ركعة، يقوم يجيب الركعة اللي بقى، ويبقى كأنه السلام اللي سلمه ده زيادة وهو لسه ما خلص الصلاة. وكل الكلام ده هو معذور فيه زي ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين ومع الصحابة مع ابي بكر ومع عمر، مش كل ده كلام كان جوه الصلاة ولا بره؟ جوه الصلاة، لانه بنى على هذه الايه الصلاة. فكل هذا الكلام من اجل مصلحة الصلاة، وهذا الوقت ايضا يسير وليس ايه وليس بطويل فنبني. لكن ان طال الفصل قعدنا بقى وافتكرنا ثاني يوم انت صليت بينا امبارح العصر ثلاث ركعات، صح يا جماعة؟ صح، يبقى تعيد العصر. ده بتاع الركن بتاع الواجب، اللي ترك الواجب ها سهوا، ما احنا قلنا يجبره سجود الايه السهو، يعني ساب التشهد الاوسط ولا ساب تسبيح الركوع او تسبيح السجود على قول من قال بان ذلك واجب فيجبره سجود السهو. نعم. طول الفصل يعني، ما احنا قلنا عرفا اذا طال الفصل عرفا يرجع في ذلك للعرف، المدة دي طويلة ولا قصيرة ما تعرفنا عليه، انا شايف انها طويلة فبيرجع في ذلك للعرف، الاشياء اللي احنا بنقول انها تكون قليلة ولا تكثر زي مثلا اذا كثر الدم اذا فحش الدم ايه حدوده قد ايه كم لتر، ما فيش تقدير بهذا، لكن في نظر الايه في نظر المرء يرجع للعرف ان ده فاحش ولا ده طويل ولا ده قصير وكذا. ماشي، هو هيكبر بس هذا تكبير انتقال وليس تكبير احرام، لان تكبير الاحرام ما زال منعقد، هو بيكبرش تكبير احرام، لكن التكبير اللي هيكبره ده تكبير انتقال، تكبير انتقال. لا، ما احنا يعني لو قلنا هيكبر وادعو الاستفتاح يعني بيبتدي صلاة من الاول، يعني بيستأنف، انا بقول يبني استكمل، ما اقول كلمة بنا يعني بنى على ما مضى، يعني كمل الصلاة. هنا اصلا الكلام ده على سجود السهو الخارج عن الصلاة، مش احنا قلنا سجود السهو ده اللي بره الصلاة، مش اللي بره الصلاة، الصلاة خلصت خلاص، الصلاة ايه خلصت، واحنا عرفنا ان من شروط صحة الصلاة ترتيب والموالاة، مش احنا اتفقنا كده؟ وايه دليل الموالاة؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة متوالية، ما كانش يصلي ركعة ويقعد شوية كده وبعدين يجيب الركعة التانية وكذا، لا، كانت الصلاة دائما متوالية. فمن شروط صحة الصلاة الموالاة، الموالاة. والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وقال صلوا كما رأيتموني ايه يصلي، فانقطعت الان الموالاة الا ان كانت يسيرة فنقول اذا كان الزمن يسير فلا تنقطع الموالاة بالايه باليسير. فاذا طال الفصل فقد انقطعت الموالاة، فقد فقدنا شرطا من شروط صحة الصلاة فيستأنف الصلاة. من مسألة ثانية يعني، على كل اذا قام الامام الى الخامسة طبعا ناسيا وتأكد من خلفه انه قام الى الخامسة سبحوا له، سبحوا له ولا يقوم خلفه ولا يتابعوه في ذلك، لانهم متأكدون انهم صلوا اربع ويقومون الى خامس، وان فعلوا ذلك عمدا، هناك من العلماء من ابطل صلاتهم كابن قدام قال ان قاموا الى الصلاة وهم عامدون عالمون بذلك بطلت صلاتهم، لكن ان قاموا جاهلين بالحكم او ناسين لليه مثل ما نسي الامام فلا تبطل ايه صلاته. يبقى حتبطل متى؟ ان كان عالما بالحكم ان من قام الى خامسة عمدا ولو كان خلف امام تبطل صلاته، وذاكرا انها الخامسة، هذا هو الذي تبطل ايه صلاته. لكن عامة الناس يجهلون الحكم، فاذا قام الامام الى الخامسة قاموا خلفه لليه الى الخامسة جهلا، فهؤلاء لم يقوموا ايه عالمين، وان قاموا عامدين لكنهم ليسوا بعالمين، هم جهال في ذلك فلا تبطل صلاته. لكن الواجب في هذه الحالة الصحيح انه يجلس ولا يقوم خلف الامام، العالم للحكم لا يقوم خلف الامام في الايه في الخامسة، و يسبح للامام ان يجلس، فان لم يجلس الامام ترك الامام وحده حتى يجلس ويقرأ التشهد ويقرأ معه ويخرج من الصلاة معه، وله ان يخرج قبله ان اتم الايه الصلاة على قول البعض، لكن الاولى ان ينتظر الايه الامام. وان كان بعض اهل العلم اوجب متابعة الامام حتى في القيام الى الايه الى الخمس، الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يوجب متابعة الامام في القيام الى الايه في القيام الى الخمسة، استدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين اذا ركع فاركعه واذا سجد فسجده في افعال الصلاة، لكن لو واحد قام بقى هيبدا يركع للركوع مرة ثلاث ركوعات في الصلاة ست سجدات في الصلاة مش هتبعه في ذلك طالما اننا متيقن ليلها. ولذلك هذا قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في الايه في المغني ان المأمومين لا يتبعون الامام في ذلك. نعم ها ايوه اذا كان يعلم هو هذا، يقول نقطة اخرى ان المأموم مسبوق خلاص، يعني هو دخل مع الامام في ثلاث ركعات والامام قام الى خامس، فهل يقوم معه للخامس علشان بنقص له ركعة؟ لا لا يقوم معه للخامس، يجلس كما يجلس الناس اذا كان عالما للحكم، لكن ان كان جاهلا ولا يدري وقام مع الامام ففي هذه الحالة تصح ركعته خلاص، لان هو صلى ايه صلى اربع ركعات. الضابط في صحة الصلاة انك تكون صليت الصلاة بعدد ركعاتها بركوعها وسجدتيها، فاذا صلى اربع ركعات بركوع الصلاة بسجدتي الصلاة ام لا؟ نعم صلى ايه صلى كذلك، لكن هو محل النظر اذا كان الداخل دخل مع الامام في الركعة الخامسة وهو راكع، يعني الامام قام الى ركعة ايه خامسة ثم ركع هذه ليه هذه الركعة، سواء بقى قام البعض معه او لم يقم، المهم في الركعة الخامسة وركع، وانت دخلت المسجد وركعت مع الامام في الركعة الايه الخامس، في الحقيقة هل هذه تحسب لك؟ معنى على قول جمهور اهل العلم من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة، مش كده؟ فانت ادركت الامام الان راكع، هل ادركت الركعة؟ هذه الركعة ليست محسوبة للامام فتكون ليست محسوبة لك ايضا، هذا هو الموضع. اذا ادركت الامام في ركوع الركعة الخامسة وانت تعلم انها الخامسة للامام فلا تنعقد لك ركعة، لكن كنت لا تدري خلاص ده هذا امر اخر، تدخلت ولقيت الامام راكع وركعت معاه وانت مش عارف ده خمسة ولا رابعة والناس خرجوا وانت كملت صلاتك على كده، العبرة بمعرفتك وعلمك. ها؟ ما هذا ما يستدل به من قالوا اذا قام الى خمسة تقوم معه، قالوا لعله نسي الفاتحة في ركعة فقام الى ايه فابطل هذه الركعة التي نسي فيها الفاتحة وقام الى ايه الى خامس، هذه حجة من قالوا يقوم مع الامام الى ليه خامسة الشيخ ناصر وغيره. لو سبحان الله ولم يعي انها خامسة فاما له ان يقولون انها خامسة، هذه يعني ندخل في خلاف مسألة الكلام في الصلاة، هذا تكلم عالما عامدا، الاجماع على ان من تكلم عالما عامدا لغير مصلحة الصلاة فابطل صلاته خلاص، يبقى الاجماع منعقد على ايه؟ ان من تكلم عالما عامدا لغير مصلحة الايه؟ فمن تكلم ساهيا او جاهلا او لمصلحة الصلاة هنخش في الخلاف. ماشي؟ فهذا تكلم لمصلحة الصلاة، فمن العلماء من قال من تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل صلاته، استدلالا بحديث ايه؟ ابي هريرة اللي هو بقصة ذي اليدين. شو قال وقص الصلاة ام لا يا رسول الله؟ كل ده جوه الصلاة ولا لا؟ كان لمصلحة الصلاة. فمن العلماء من قال اذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل ايه؟ لا تبطل صلاة. لا تبطل صلاة. ما انتصر ذلك الشوكاني استدلالا للحديث هو الاستدلال الظاهر في هذه الايه؟ مسألة. اخرون قالوا لا تبطل صلاته لان هذا تكلم عالما عامدا، ولا فرق بين الكلام لمصلحة الصلاة وغير ايه؟ مصلحة الصلاة. ورأيت قولا حسنا للعثيمين قال اذا اختلط على الامام فلم يدري كم صلى ولا يعني تصح الصلاة الا بكلامه او بمخاطبة الامام يخاطبه مثلا ويقول انت تقوم الى خامسة، انت مثلا في نسيت ركعة او كذا، يعني يكلمه بما يصحح به الايه الصلاة، ويخرج هو من صلاته، تبقى صلاته هو ايه بطلة، يبقى هو ابطل صلاته من اجل تصليح صلاة الايه الناس، وبعد ما يتكلم وخلاص خرج من الصلاة يكبر ويخش في صلاة ايه تاني، ويدخل مع الايه مع الامام مرة ثانية. تكبيرة ايه؟ فين؟ ايش جاب الجنة زينا يا ابني؟ جابها مع مين بقى؟ جابها لوحده؟ من جابوا الكلام ده منين؟ تأليفا، تأليفا سئل الامام احمد عن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، ما هي صلاة؟ تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض عني الصلاة، ثم تكبر. قال لم اسمع، ما عرفتش، ها ما جانيش خبر بيقول ان في دعاء استفتاح في صلاة الايه الجنازة، وعلى هذا لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. بقى مسألة بقى انك انت كبرت ثلاثة وسهيت في الرابعة، مفيش ما يدل على ان من سهى في تكبيره مع الايه مع الامام يسجد في ذلك للسهو، والمعلومة ان كل الصلاة مش فيها سجود. ما قال العلماء في هذه الحالة؟ يكتفي، يعني انت دخلت متأخر عن الايه عن الامام، كبرت ثلاث تكبيرات معاه، كبرت تكبيرتين معاه، تكتفي بما كبرت، تكتفي بما ايه كبرت، لانك انت هتكون في التكبيرتين دول ايه دعيت للميت، وهو مقصود صلاة الايه الجنازة. فانت دخلت معاه بتكبيرة بتكبيرتين، ادركت معاه ما ادركت، المهم اقل من الاربع تكبيرات، فيجزئك ما ادركت مع الامام وتسلم مع الايه مع الامام. وان كان القول الثاني انه يقضي ما فاته من التكبير، يقضي ما فاته من الايه من التكبير، يعني لو هو ادرك تكبيرتين يكبر تكبيرتين بعد كده الايه لوحده، فعلى هذا يحمل اللي ترك ايه تكبير سهوا يقضي ما فاته من الايه من التكبير، لكن لا سجود للسهو في ذلك، انه لم يرد، انه ايه لم يرد. نعم، من قلنا ماشي خلاص هيجيب الاربع تكبيرات، او انه يكتفي بما كبره مع الامام ولا سجود للسهو لانه لم ينقل فلا يشرع. طيب نخلص بس هنا وبعدين بنشوف الـ بس عشان نخلص الايه السجود. قال وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المجلس سقط، وذكرنا هذه النقطة. قال ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته، لا سجود على مأموم اذا دخل في اول الصلاة مع الامام وسهى في صلاته. يعني انت بديت الصلاة مع الامام وسهيت، جاي الامام يوم للتشهد او ينزل لليه لل يعني اخطأ في ايه في صلاتك، ها يعني مثلا جاء الامام يقوم من الايه من الركوع، رحت انت ساجد، هو بيركع انت سجدت، ها فسهيت في صلاتك، فهل تسجد للسهو؟ لا، لا تسجد للسهو. ما الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلفه الصحابة، ويبعد جدا ان جميع الصحابة في كل الصلوات لا يسهى احدهم او لا ينسى احدهم، هذا امر ايه مستبعد، يعني في فترة طويلة وكل الصحابة ان ما حدش فيهم ينسى ولا يسهى، امر ايه مستبعد، فبعضهم يسهى او ينسى، هذا امر وارد وظن غالب. ولم ينقل ان احدا منهم بعد ان اتم الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم انه ايه انه سجد للسهو. فعلى هذا قول جماهير اهل العلم ان الامام يحمل سهو الايه المأموم، لكن اذا دخل المأموم متأخرا عن الامام، ها يعني مسبوق بركعة او ركعتين وسهى، سواء كان مع الامام او سواء كان ليه لوحده، يعني هو مع الامام سهى او بعد ما انتهى الامام وقام يتم هو ما عليه سهى، هذا يسجد ليه للاصل، ها ايه لكل سهو ايه سجدتان، فخلص لهذا العموم، لهذا العموم لكل سهو ايه سجدتان فهو حيث، لكن لو ابتدأ مع الامام فلا سجود سهو ايه عليه. ولا يبعد ان يحمل الامام عن المأموم سجود الايه السهو، كما يحمل عنه القيام او يحمل عنه القراءة، مش كده يعني صلاة الجماعة لا احكام تختلف عن صلاة الايه عن صلاة الفرد. نعم، لا سجدتين لا سهو للسهو، يعني افترض وهو بيسجد للسهو سهى هما سجدتين ولا سجدة، وبعدين هو بيسجد السجدة الثانية وبنى سهى هيفضل يلزم الدور كما يقولوا للسهو سهوة كده مش هنخلص. فلا سهو للسهو، ماشي، هما سجدين سهيت هما اتنين ولا واحدة، ابني على ما استيقنت واحدة ولا اتنين، ولا سجود لليه لسه نعم. لو في سببين، يعني لو في مثلا في مثال زاد سلاما ونسي واجبا، يعني زاد ركنا او زاد فعلا من جنس افعال الصلاة وترك واجبا، فاذا اصبح في سجود واجب قبل وفي سجود واجب بعد يغلب السجود قبل السلام. وهذا قول الامام احمد، قال السجود عندي كله قبل السلام الا في مواضع، اذا قام الى خمسة اللي هو كما في حديث نص الرسول صلى الله عليه وسلم، واذا سلم من ركعتين والتحري، يعني هو جايب الاحاديث اللي وردت فيها السجود والا كل السجود عندي قبل الايه قبل السلام. فالعلماء يقولون اذا اجتمع سهوان قبل السلام وبعد السلام يقدم السجود قبل السلام تغليبا. طيب، وان سهى امامه، احنا ان سهى الماموم وابتدا مع الامام في اول الصلاه فلا سجود عليه، وان كان استدل بحديث ضعيف في ذلك، لكن هذا هو الصحيح وهذا قول جماهير اهل العلم. وان سهى امامه لزمته متابعته في سجود السهو حتى وان لم تسهى انت، وهذا بالاجماع انما جعل الامام ليؤتم به، ولعموم قوله اذا سجد فاسجدوا، فهو سجد للسهو فاسجد معه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه لما ترك التشهد الاول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله فاذا سجد فاسجدوا، خلاص. فاذا سهى الامام وسجد للسهو يلزمك ان تسجد معه. فان لم يسجد امامه وجب عليه هو، يعني امام جاهل ولم يدري ان سجود السهو واجب وترك السجود ليه السهو، فاذا سلم الامام ولم يسجد للسهو ذكره وقل له اسجد للسهو، فان ابى فسجد انت ولا تترك ليه سجود السهو. قال فان لم يسجد امامه وجب عليه هو، وبه قال مالك. قال في المغني لان صلاته نقصت بسهو امامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، اي الامام لم يجبر الصلاة فلزم المأموم ان يجبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. وان قام لركعة زائدة وان قام لركعة زائدة كمن قام الى خامسة او الى رابعة في المغرب او الى ثالثة في الصبح، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، جلس متى ايه متى ذكر، فان كان تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته، فإن كان تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته، يعني هو صلى المغرب وبعد ثلاث ركعات تشهد وقام كده صلاته خلصت أصلا بعد الايه بعد الايه بعد التشهد، قال فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ايه مباشرة ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. واضح؟ يعني لو فرض انه قام الى ايه يعني في صلاة رباعية، هو قرأ التشهد الاول وبعدين قرأ التشهد الثاني، خلاص كده المفروض يسلم، نسي وافتكر ان ده التشهد الاوسط وقام فلما ذكروه الناس جلس سلم على طول، سلم على طول ويسجد للسهو بعد الايه بعد السلام، لان هذا القيام زائد في الايه في الصلاة. كذلك اذا يعني تذكر المرء مثلا سلم الامام سلم بعد ما سجد سجدة واحدة قرأ التشهد وسلم فذكره الناس انك سجدت سجدة واحدة في الركعة الاخيرة، سجدت سجدة واحدة في الركعة الاخيرة، فعليه ان يلتفت ويسجد السجدة الثانية ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. ليه؟ لأن سلامه الذي هذا الذي فعله زائدا والصلاة لم تتم بعد، مش كده؟ فيتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد الايه؟ بعد السلام. طيب لو كانت السجدة الثانية اللي نسيها في ركعة، يعني نسيها في الركعة الثانية وفي الثالثة، بعد ما سلم قالوا له ده أنت في الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة. حقيقي يا ناس؟ طب ما فكرتونيش ليه؟ قالوا له ما نعرفش، ما قلنا لكش كده. ففي هذه الحالة تبطل الركعة، تبطل ايه؟ ويقوم يجيب ركعة تانية، ونجيب ايه؟ ركعة تانية، وايضا يتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام ويسلم. اذا كان الانسان هو نفسه بيصلي في الركعة الثالثة وافتكرت انك في الركعة الثانية سجدت سجدة ايه؟ واحدة، فان لم تصل الى السجود في الركعة التي تليها فعليك ان تنزل الى السجدة الثانية. يعني انا نسيت السجدة الثانية في الركعة الثانية، ماشي، وانا دلوقتي قرأت التشهد وقمت وانا في الركعة الثالثة بقرأ، افتكرت ان انا سجدت سجدة واحدة فقط في الركعة الايه؟ الثانية، انزل واعد واجيب السجدة الايه؟ واجيب السجدة الثانية. لو انا افتكرتها وانا راكع برضو انزل واجيب السجدة الثانية. لو انا افتكرتها وانا ساجد السجدة الاولى خلاص الغي الركعة اللي فاتت، ها، واعتبر الركعة اللي انا فيها دي هي الركعة الايه؟ الثانية، واسجد السجدة الثانية. يعني اذا اتيت الى الموضع الذي سهوت فيه خلاص فبلغ الركعة، فان لم اتي الى الموضع الذي سهوت فيه اعود ايه؟ اعود اليه والغي كل الاعمال اللي كانت ايه؟ بعده، واسجد للسهو بعد السلام، لكن هذه اعمال زائدة داخل الايه؟ داخل الصلاة. واضح؟ طيب، قال وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو لما ذكرنا، فان لم يسجد امامه وجب عليه هو، وان قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره ان استتم قائما، لحديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. حديث صحيح وتقدم ذكرناه قبل كده لما احنا قلنا ان التشهد الاوسط واجب الا على على مأموم سهى امامه فيه، سهى امامه في التشهد الاوسط، مش هنقول واجب، وانا فاكر ومتذكر هو كل حاجة وحسيبه، بس حسيبه ليه؟ لان امامي تركه سهوا، مش كده؟ ففي هذه الحالة يسقط عني الايه؟ عن الوجوب. فالامام ان ترك التشهد الاوسط ايه؟ سهوا ثم استتم قائما كره له ان يجلس. فان ابتدأ القراءة ثم جلس بعدما قرأ تبطل صلاته. ليه؟ لانه هو ابتدأ في الركن فعلا بدخوله في الايه؟ في القراءة. فاذا تركه وعاده يبقى هو تارك للركن ايه؟ تارك لهذا الركن عمدا، تبطل صلاته بذلك. لكن مجرد ان استتم قائما فخلاص كده هو هيدخل في الركن، لانه لا يدخل في الركن فعلا الا بدخوله في القراءة، فيكره له طبعا لهذا الحديث لانه استتم قائما فلا يجلس. لكن ان لم يستتم قائما يجلس. يعني ان كان بيهم للقيام وذكره الناس يقعد. ان كان اقرب للجلوس جلس، وان كان اقرب للقيام ايه؟ قام. نعم. استواء قائما لا يعني دخوله في الركن. لان القيام في حد ذاته مش هو الركن. ها؟ القيام شرع من اجل القراءة. شرع من اجل الايه؟ من اجل القراءة. فقالوا مش هيدخل فعلا في الركن الا ببداية الايه؟ ببداية القراءة. الا ببداية القراءة. ففرقوا بين دخوله في القراءة وعدم دخوله في القراءة. اهو تبطل، لا تبطل صلاته على اساس انه ايه؟ انه زاد ركنا عمدا في الصلاة. ها؟ تبطل صلاته ان فعل ذلك عالما عامدا. هنحط خطوط بس تحت كلمة عالم عامد، لان كثير من الناس يفعلون ذلك ايه؟ اما عن سهو. يعني واحد بعد ما يدخل ويقرأ خلاص الناس عمالين يسبحوا له اتلخبط راح قاعد. ده فعل ذلك ايه؟ لا مش جهل، ان هو يعلم الحكم. ساهيا ناسيا مخطيا. وفي واحد ما عرفش الحكم راح قاعد. فالذي تبطل صلاته العالم الذاكر. يبقى انت عارف، وعارف لو قعدت بعد ما تدخل في القراءة تبطل صلاتك، وعارف الحكم وبعدين رحت ايه؟ وما اظن احد يصنع ايه؟ يصنع ذلك، ما يفعل ذلك الا ان يكون جاهل او ناس. هاي بس قدامنا صفحة كده وخلاص. فقال هنا ولزم المأموم متابعته. يعني متابعة ايه؟ الامام ان ترك الشهر الاوسط. ده حديث انما جعل الامام تمام. ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة. ولا يرجع له ان شرع في القراءة، لان القراءة ركن مقصود، فاذا شرع فيه لم يرجع الى واجب ولحديث المغيرة. ومن شك في ركن، شك في ركن جابه ولا ما جابوش؟ او في عدد ركعات الثانية ولا الثالثة وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل ويسجد للسهو لحديثه ابي سعيد اللي ذكرناه. وبعد فراغه لا اثر للشك، بل في كل عبادة بعد فراغها لا اثر للشك، يعني بعد ما خلص الصلاة خلاص وسلم شك انا صليت ركعتين ولا ثلاثة لا يضر، لان الاصل بعد ما خرج مباشرة انه ايه انه صلى. كذلك بعد ما توضأ شكيت غسلت رجلي ولا مسحت راسي ولا لا فلا يضر الشك بعد انتهاء العبادة لا يضر، لكن يضر في اثنائها، فاذا شك في اثنائها بنى على اليقين، الا اذا كثرت الشكوك فليبني عليه على غالب ظنه، يبني عليه على غالب ظنه. قال وبعد فراغه لا اثر للشك، لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع، ولان ذلك يكثر فيشق الرجوع اليه، قاله في الكف. كده انتهى باب اللي سجود السهو. نعم. ليه؟ يستوي سجود السهو، تستوي فيه الفرض والايه؟ والنافلة. يعني يفعل في النافلة كما يفعل في الايه؟ في الفرض. هنشوف الاسئلة اللي قدامنا. من دخل في صلاة الجماعة وفاته منها ركعة ونسي وسلم مع الامام، فهل يسجد للسهو؟ نعم. مش احنا قلنا دي في الحالة دي ايه؟ هو دخل ثلاث ركعات بس مع الامام وسلم مع الامام ساهيا، فده هيسجد للسهو ولا لا؟ هيسجد، لان باقي عليه ايه؟ ركعة لسه، هيقوم يجيبها ويسجد لسه. رجل صلى صلاة التراويح ثلاث ركعات بدلا من اثنين ثم سلم، فماذا يفعل؟ هل يزيدون واحدة اخرى ويسلم لسه؟ لا، يسجد سجدتين لسه وخلاص. هذه هذه زيادة. وهل يجوز تغيير النية في النافلة؟ ذكرنا ذلك. نعم. نسي ايه؟ احنا دلوقتي بنقول هو دلوقتي مش سجد السجدة الاولى وبعدين راح قايم قاعد ولا ما قامش قاعد؟ على طول قام، يبقى حينزل يقعد، مش هو كان المفروض يقوم من السجدة الاولى يجلس؟ يبقى حينزل يجلس. لا، ما هو اذا الا اذا كان جلس وبعدين قام. طيب على كل انه هو حينزل يجلس ثم يسجد، يعني للوضع ان المفروض كان انتهى من السجدة الاولى، السجدة الاولى صحت، بعدين راح هو قايم من السجدة الاولى بعد كده على الركعة اللي ايه؟ على الركعة اللي بعدها، كان المفروض يقوم يجلس وبعدين يسجد، فهو الجلوس اللي تركه ده حينزل يقعد يجلس ثم ايه؟ ثم يعني المهم حيرجع للموضع الذي ايه؟ الذي سهى فيه. ليه؟ هل يوجد دعاء مخصوص لسجود السهو؟ لا، هو نفس الدعاء الذي تقوله في سجود الصلاة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ها؟ نعم. اذا كان كبر في عرفش ايه؟ اذا كان كبر في شباك ويعكس سبحان ربي الاعلى بدلا سبحان ربي العظيم والعكس ويصعب تغييره، فهل يجب عليه بعد كل صلاة ان يسجد للسهو؟ يعني واحد بيقول هو دايما بقى يقول بدل سبحان ربي الاعلى يقول سبحان ربي العظيم، وبدل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الايه؟ الاعلى، وكثر هذا الامر بالايه؟ بالنسبة له. فهل يسجد للسهو في كل صلاة؟ نقول لا، لا يسجد للسهو في كل صلاة، ولكن يدرب ايه؟ نفسه. ويسعنا ان نقول على قول جماهير اهل العلم ان هذه الاذكار ليست واجبة لكنها ايه؟ مسنون. نعم. في اثناء ايه؟ واحد فين بسجود السهو؟ قولش حاجة؟ لا، هو اصل سجود كسجود الصلاة، فيقال فيه ما يقال في الايه؟ في الصلاة، تقول سبحان ربي الاعلى في الصلاة، تقول سبحان ربي الاعلى في سجود السهو. ما كانش بيقول يعني اتقصد؟ ما كانش خلاص يقول بعد ذلك، ما احنا دعني من الذي مضى. وبعدين هل قول سبحان ربي الاعلى في سجود السهو واجب ام لا؟ فحننظر هل هو واجب في الصلاة؟ هو واجب على المذهب هنا، مش كده؟ وعلى قول جماهير اهل العلم الواجب هو السجود فقط. والاذكار التي تقال ايه؟ سنة. فسجود السهو شأنه شأن سجود الايه؟ سجود الصلاة. فإذا قلنا على قول جماهير أهل العلم أن التسبيح في السجود سنة، حيكون التسبيح في سجود السهو أيضا ايه؟ سنة. وإن كان الأحوط والأولى أنه ايه؟ أنه يقال. علشان ايه ما سبحش يعني؟ نعم، يعني هو لم يسعى ان هو ياتي حتى ولو تسبيحه واحده وراء الامام. لا لا، صلاته صحيحه. حتى لو الامام بيبني يعني. صلاته صحيحه. نعم. اذا لم يستمع فاحنا هو الامام لم يستمع فاحنا هو الامام لم يستمع فاحنا هو الامام لم يستمع فاحنا هو الامام. ان هو خلاص يعني هو ما يعني كانه عاد للامر قبل فوات محله. يعني زي بالظبط كده اللي بيقول سبحان ربي الاعلى، فبيقولها وهو راكع، المفروض يقول سبحان ربي الايه العظيم، فتذكر انه في الركوع فرح قال سبحان ربي الايه سبحان ربي العظيم، لا يسجد للسهو لانه تدارك الامر قبل فوات محله. كذلك هنا هو تدارك الامر قبل فوات محله. قلتم ان الماموم يتابع الامام في حالة صحة الصلاة ركوع سجود لحديث النبي انما جعل الامام ليتم به، واذا خالف كان ياتي بالخامسه جلس المامومين وسبحوا. فماذا يفعلون اذا صلى المغرب وسلم في الركعه الثانيه؟ هل يسلمون معه ام يجلسوا؟ يعني سلم في المغرب من ركعتين، سلم في المغرب من ايه؟ من ركعتين، حيسبحوا له او واحد فيهم حيقول له الصلاه ناقص ركعه خلاص وتبطل صلاته ده، ويقوم يكمل الامام بالناس وهو يخش معاه في الايه في الركعه اللي هيخش فيها ويكمل ايه ويكمل صلاته، او على من قال ان الكلام لصحه الصلاه ايه لا يبطلها، يقول ذلك الامام ويقوم ويتم مع الايه مع الامام. او لو فرض ان ما حدش خالص اتكلم وانت مش عايز تتكلم مش عايز تبطل صلاتك، قوم هات الركعه اللي باقيه. واضح عندك اكثر من حل اهو، مش الامام سلم الركعتين والناس سبحوا له ولا كلموه، انت قاعد ساكت منتظر، ما انت ناقص لك ركعه لا عايز تتكلم علشان صلاتك لا تبطل، وفي نفس الوقت مستني مش هتسلم معاه عارف ناقص لك ركعه، يعني خليك متربص شوف ايه اللي هيحصل. والله يا عم جابوا الركعه دخلت معاهم قعدوا اتخانقوا، قوم هات الركعه انت وخلص صلاتك. يعني هو دلوقتي الامام ده صلى ركعتين تقصد ولا صلى ايه؟ صلى ايه ركعتين؟ صلى المغرب ركعتين؟ وقال ان قوم صف لا ما هنا مفيش سهو اصلا، هو واضح انه طبعا في هذه الحاله هتقوم تجيب الركعه الباقيه، هو حد بقى ان كان يدرك الامام بس يعني حتى يعلمه ان المغرب لا قصر فيها او ما شابه ذلك. اذا تذكر انه نسي سجده وهو في ركوع الركعه التي تليها، اظن دي قلناها مش كده، قص القدمين اثناء السجود، يعني ازاي ترص القدمين اثناء السجود؟ تحطهم جنب بعض، كان يرص قدميه، توجه الاصابع الى ليه الى القبلة وترص الايه القدمين، يعني بعد ما يسجد السجدة التانية وهو قايم للركعة الايه للركعة التانية او للركعة الرابعة، حيوم يعني حيوم من على الارض يقوم القابض. وفي حديث ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم كالعاجن اللي بيعجن يعني كالعاجن هكذا، لكن في صحيح البخاري في حديث ابن عمر كان يعتمد على يديه، والاعتماد يكون براحة اليدين كده. فإن ثبت أن الاعتماد يكون براحة اليدين أو كليه أو بالعجن فجاز بأنه يقوم كالعاجن، وجاز يقوم كأنه إيه متكئ على يديه، كان يتكئ إيه على يديه فجاز هذا. وإن قلنا لغة أن الاعتماد على اليدين يكون بباطن اليدين فقط ولا يكون كالعاجن، فالاولى تقديم القيام بباطن اليدين دون العجن، وخصوصا وان حديث العجن بعضهم يعني شغب على تصحيحه. اذا فعل التشهد الاوسط وجلس بعد الشروع في القراءه دي ذكرناها مش كده؟ أسئلة الايه التي اتت، فانا اكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام